الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب المبارك منتقى الأخبار. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من الكلام عن أحكام السحر والكهانة وما يتعلق بهما، قال: باب قتل من صرح بسب النبي صلى الله عليه وسلم دون من عرض به. الرسول عليه الصلاة والسلام وأنبياء الله جميعا وأولهم وأعظمهم قدرا وأشرفهم منزلة وأقربهم إلى ربه محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، سيد الرسل، خير البشر، عظمتهم اختارهم الله سبحانه وتعالى كما قال في كتاب: إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهم المصطفون الأخيار، وقد جاءوا برسالات من عند ربهم من السماء بالوحي الذي ينزله الله سبحانه وتعالى عليهم بواسطة رسوله من السماء جبريل عليه السلام، فلهم المنزلة العظمى والمكانة العليا الرفيعة والقدر الذي لا ينبغي لأحد من البشر من الخلق جميعا أن يشكك فيه أو أن ينالهم بشيء، والإيمان بهم واجب فرض على كل كائن، على كل مخلوق مكلف، ومن سبهم أو آذاهم أو تعرض لهم بأذى سواء كان في حياتهم أو بعد مماتهم فهو معارض ومخالف لأمر الله وشرع الله ومرتكب لأمر عظيم، بل هو كافر إن كان يعتقد تكذيبهم والنيل منهم. فمن سب رسولا نبيا من أنبياء الله وألحوا قذفه أو ألحق به أذى من القول فإنه معارض لأمر الله ومخالف لشرع الله، وهذا فيه التغليظ الشديد والوعيد الأكيد، ومعلوم أنه لا يفعل ذلك إلا كافر به أو مستهزي، وحكمه أنه يعاقب العقوبة الشديدة. وقد قال بعض أهل العلم أنه لا تقبل توبته حتى لو تاب. وهنا الشيخ يذكر بعض الأحاديث والآثار في هذا الباب، وهذا أمر مجمع عليه، يكاد بمحل إجماع عليه بين المسلمين فيما يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى عن الشعبي، إمام الشعبي التابعي المعروف، عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فحدث خنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها، أهدر دمها، يعني لم يقتص لها أو يعمل لها شيء مما يجب في النفس إذا قتلت، لأن هذه قتلت بحق. رواه أبو داود. وعن ابن عباس أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي. هذه أم الولد، هذه الأمة أم ولد لهذا الرجل المسلم الأعمى، كانت تشتم وتسب في النبي صلى الله عليه وسلم فينهاها ويزجرها فلم تنتهي فلا تنتهي ولا تنزجر، وزجرها فلا تنزجر. فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المغول أداة حديد معلومة، فأخذ المغول فجعله في بطنها واتكى عليها فقتلها. بعد أن نهاها فلم تنتهي، زجرها فلم تنزجر، حاول معها كثيرا فلم ينفع معها شيء من ذلك، ففعل هذا الذي فعل، فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم، يعني أنها كأنها كانت حاملا، فحصل الذي حصل. فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس، ولم يذكر هذا الصحابي الذي فعل هذا الفعل، لم يذكر شيء للناس، يعني فعل هذا الفعل وسكت. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس ثم قال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام، يعني عدل بنفسه. فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل، يعني خائف وجل وهو يتزلزل، حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أنا صاحبها. قال: يا رسول الله أنا صاحبها، يعني هو الذي فعل هذا الفعل، كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها اثنان ابنان مثل اللؤلؤتين، لأنها أم ولدي، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، وكانت بي يعني هي بالنسبة له ما كانت ترفق به، وجاء منها بأولاد، ويعني هو سعيد معها من حيث الحياة العادية، لكنها تشتم وتسب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرضى بذلك. قال: فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليه حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا أن دمها هدر، أن دمها هدر. رواه أبو داود والنسائي، واحتج به أحمد في رواية ابنه عبد الله. فهذان الحديثان فيهما إشارة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقد، يعني يقتص لمن قتل الذي ثبت أنه سب وشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه من الأحكام أنه أخذ بكلام هذين الصحابيين ولم يطلب منهما شهادة على ذلك، لاعتبارات ربما أن هذا كان واضحا بينا من هذين الذين، هذه تلك اليهودية وتلك الأمة التي كانت تسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كان كأنه كان معلوما منها. ولما كان معلوم منهما هذا وحصل عليهما أن الأولى قد قنقت خنقها رجل من الصحابة، والثانية قتلها زوجها أو يعني مولاها، أهدر الرسول صلى الله عليه وسلم دمهما لأنهما فعلتا فعلا يستحقان عليه القتل. لكن نقف أيضا في هذا القدر، الحكم هو يعني أن من يعني من أسباب ردة المسلم، يعني المسلم الذي سيأتي لنا الحين بعد قليل كتابه الردة، من موجبات ردة المسلم على الإسلام إذا سب وشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا قذفه أو كذا يعني بقول فاحش. فيقول على العلم أن هذا مرتد وحكمه يقتل ولا تقبل توبته، بعضهم يقول لا تقبل توبته، وبعضهم يقول إنه يستتاب وإلا يقتل. على كل حال هو مرتد، أن من سب وشتم وقذف الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يستحق هذه العقوبة. لكننا كما قلنا نقف عند مسألة كونه أخذ بقول هذين ولم يطلب منهما شهادة، ولم يعني يرتب الحكم على ما هو معروف من أنه يعني ثبت بإقرارهم، القتل هذا ثبت بإقرار هذا الرجل الذي قال يعني كانت تسبك وتشتمك فوقعت يعني وضعت ابنه ولا فقتلتها فاعترف، إذا ثبت القتل باعتراف. لكن سبها وشتمها للرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليه دليل إلا قوله هذا، يظهر منها أن القصة كانت معروفة وأنها كان مشهور عنها أنها كانت تسب وتشتم الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن هنا أوجب عليها إهداف دمها. لكن هناك مسألة أيضا نشير إليها، وهو أنه من عرف عنه هذا في الناس في زماننا هذا، يعني في بعد زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعرض بالسب والشتم لرسول الله عليه الصلاة والسلام أو لأحد من أنبياء الله، وعرفه واحد من المسلمين أو أحد من المسلمين، هل يفعل به مثل هذا الفعل؟ نعم؟ يقول السؤال، هذا أمر قبيح وفعل قبيح وشر وشيء لا يمكن أن يسكت عنه، وصاحبه يستحق العقوبة الكبرى، لكن ليس لأفراد المسلمين أن ينفذوا الأحكام أحكام الحدود وما يتعلق بها بأيديهم، بل يرفع أمره إلى الحاكم إلى ولي أمر الناس لينظر فيه رأي، وإلا لو كانت الأمور يعني فيها شيء من الفوضى. بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام وما وقع في من ذلك هذا أمر آخر. يعني لأنه أولا في فترة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمكن أن يعلم بذلك عن طريق الوحي، وكان أيضا الأمر في بداية الدولة الإسلامية، وهم هؤلاء الناس خاصة تلك اليهودية وهذه الأمة ربما أنها ما كانت قد أسلمت أصلا، يعني الأمر يختلف عن بعدما استقر الشرع والإسلام وعرف الناس الأحكام وتبين أنه الحدود وخاصة ما يتعلق بالحدود، وهذا حد من الحدود، قتل المرتد حد من حدود الله لا يقوم بها، الحدود لا يجب أن يقوم بها وإنما يختص بها الولي، ولي أمر الشيء. وعلى أفراد الناس أن يجتهدوا أولا في منعه، في منع هذا، فمن رأى إنسانا قد انحرف وسلك سبيل الغواية وأخذ يسب في الناس وخاصة الصالحين وفي الأنبياء والمرسلين وكذا، يجتهد معه في النصح والوعظ والتنبيه والتوجيه والزجر كما كان يفعل هذا الصحابي، ينهى ويزجر وكذا، إن لم ينفع معه ذلك ويرجع فالواجب عليه أن يرفع أمره إلى ولي أمر المسلمين، فهو الذي يتولى إقامة حد الردة وحد الزنا وحد السرقة والحدود كلها والقصاص من الناس بعضهم من بعض، إنما يقوم به ولي أمر المسلمين. عن أنس قال أنس رضي الله عنه بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السام هكذا السام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما يقول؟ قال السام عليك، قالوا يا رسول الله ألا نقتله؟ قال لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، يعني ردوا عليهم إلى قولهم إن كان دعاء إن كان شكشتما وعليكم، رواه أحمد والبخاري. وقد سبق الشيخ يقول قد سبق أن ذا الخويصرة قال يا رسول الله اعدل، يعني آدل، يعني كأنه اتهمه بعدم العدل، اعدل، وأنه منع من قتله، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع من قتله. هذا الحديث الأخير ذكره الشيخ لتكملة للباب، وهو أنه من يعني صرح بسب النبي عليه الصلاة والسلام أو شتمه فإنه يعني يقتل، ومن عرض تعريضا فإنه ينظر في أمره ويستتاب كما حصل في اليهود الذي قال السام، والسام يعني الموت دعاء، أو السأم يعني الملالة من الدين وكذا، وهو أيضا إما دعاء أو نوع من السباب. فهذا حصل من اليهود وهو نوع من الإيذاء بالتعريض وليس بالتصريح. وكذلك ذو الخويصرة لما أتى وقال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل، يطلب منه أنه يعدل في القسمة، ومعنى ذلك أنه لم يعدل حتى يطلب منه، حتى طلب منه هذا الرجل أن يعدل، ففيه تعريض بأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يعدل في هذه القسمة، وهذا شتم، هذا سب وشتم وإيذاء لرسول الله اتهام له صلى الله عليه وسلم، حتى قال له عليه الصلاة والسلام ويحك أو ويلك، ومن يعدل إذن، أو ومن يطع الله إذا لم يطعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لما أراد بعض الصحابة في رواية خالد بن الوليد في رواية عمر بن الخطاب قال أقتله، قال لا لم يأمر بقتله. إذن التعريض لا يوجب القتل، وإنما يوجب الاستفهام والنظر في ماذا يريد والاستتابة. هكذا ذكر الشيخ هذا الحديث لأجل أن يستدل به على هذا المعنى. ولكن نقول بعد أن استقر الأمر وهذا الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لذلك اليهودي أو بالنسبة لهذا الخارجي الذي قال له اعدل وطلب منه شيئا هو حاصل منه عليه الصلاة والسلام، وهو العدل والإنصاف، وأنه كان لا يبقي شيئا مما يدخل عليه من الأموال الفي والغنام إلا وقسمه على الناس حسب مصالح المسلمين، ولكن مع ذلك قال هذه القولة الكبيرة الشنيعة وتركه عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بقتله. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر بقتل هذا الخارجي، ولم يأمر بقتل هذا اليهودي، ولم يأمر بقتل المنافقين الذين كانوا في المدينة وكانوا معروفين له عليه الصلاة والسلام، منهم من يعرفهم بأسمائهم ومنهم من يعرفهم بلحن القول يعرفهم، ومع ذلك لم يأمر بقتلهم، وهم زنادقة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. والحكمة في ذلك ذكر العلم عدة حكم، منها قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعضها رسول عليه الصلاة والسلام قال لئلا يتحدث الناس أن محمدا عليه الصلاة والسلام يقتل أصحابه، إذن فهو فيه تركهم وتأجيلهم وعدم قتلهم، وهو حد يستحقونه أولئك الذين يظهرون الإيمان ويظهرون الكفر، بل يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر، هؤلاء إذا ثبت وصح عنهم ذلك فحدهم القتل لأنهم مرتدون كافرون. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك مع المنافقين من باب إيش؟ تقديم يعني دفع المفسدة على جلب المصلحة. وهذا يعني قال بعض أهل العلم بالنسبة للمنافقين الذين ظهروا وعرفوا أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام في أيامه في أول الدعوة، لأنه كما صرح عليه الصلاة والسلام وقال لئلا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. يبقى معنا، هل إذا عرف عن إنسان سيأتي في الباب الذي يلي هذا أنه يبطن الكفر والإلحاد ومخالفة المسلمين ويظهر الإسلام، وعرف عنه ذلك إما باعتراف منه أو باكتشاف لأمره وحاله، فما حكمه؟ ما حكمه؟ هل يسكت عنه ويدارى ويعامل بالظاهر كما كان رسول صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين وأمرهم يعاملهم بالظاهر وأمرهم إلى الله، أو أنه إذا عرف عنه ذلك يستتاب ويأخذ على يديه فإن تاب وإلا قتل، أو أنه بمجرد معرفة ذلك عنه يقتل لأنه زنديق يسمى زنديق والزنديق لا توبة له؟ هذا الكلام سنسمعه في الحديث الآتي أو في الباب الآتي. هذا مسألة يعني التعرض للرسول عليه الصلاة والسلام بالإيذاء ونحو ذلك، انتشر هذا في زماننا في كثير من طبعا الأهل الكفر والشرك والإلحاد والمخالفون لشرع الله، هؤلاء لا يستغرب منهم ولا يستنكر منهم لأنهم كفار ملحدون يؤذون الله ورسوله معلوم عنهم. لكن بعض من ينتمي إلى الإسلام ويدعي الإسلام يقول قولا عظيما أحيانا فيما يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام، ويأخذ بالشبهات وببعض المقولات الباطلة الكاذبة من اليهود والنصارى وأهل الكفر ويرددونها في كتبهم ومقالاتهم، بل بعضهم يخرج يصرح بذلك وظهرت أسماء معينة ويدارون عنهم يداري عنهم ويحامي عنهم من الكفر وأهل الزندقة والإلحاد بدعوى حرية الكلمة وحرية القول وحرية الفكر وكذا إلى آخره. هؤلاء حكمهم من قال كثير بل يكاد يكون إجماع من المسلمين أن من كان مسلما من أسلم وأظهر الإسلام ثم أظهر سب وشتم الرسول عليه الصلاة والسلام أو النيل من أي رسول من رسل الله فهذا حكمه أنه كافر مرتد، أقل ما فيه أنه مستتاب فإن تاب إلا قتل. وبعض أهل العلم يقول لا توبة له، بمجرد ما يثبت عليه ذلك فحده أن يقتل. هذه المسألة لا ينبغي للمسلمين أن يتردد فيها، لأن من ألحق الأذى والشتم والسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يعني؟ معناته أبطل الإسلام أو أبطل ما جاء به هذا الرسول، لأنه لو يعني شكك في شخصه عليه الصلاة والسلام وفي قدره ومنزلته فكثر الشك في الدين كله. فهذا أمر عظيم لا ينبغي لمسلم أن يعني يستهين به، ولا يجوز لحاكم لمن والله الله أمر المسلمين أن يسكت عن مثل هؤلاء الناس. أقل ما فيه أنهم يستتابون وإلا يقام فيهم حكم الله. نعم. نفس الحكم؟ نعم نعم نعم، لأن كل ما يلحق الرسول صلى الله عليه وسلم سواء في أسرته في بناته في زوجاته عليه الصلاة والسلام. نعم. ليس من باب التعريض يعني يعتبر هذا؟ لا يعتبر هذا من باب التعلم، بل هو من باب الأداء الصريح. نعم. ننتقل بعد ذلك إلى باب أو أبواب جمعها الشيخ لنا فيها أحكام متعددة. قال باب أبواب أحكام الردة والإسلام. باب قتل المرتد. عن عكرمة قال قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تعذبوا بعذاب الله ولا قتلتهم. يعني كان ابن عباس ينهى او يقول يروي عن رسول صلى الله عليه وسلم النهي عن التحريك او الحراك في النار، واما قتل المرتد فانه قد ثبت لديه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، رواه الجماعة إلا مسلما، وليس لابن ماجه منه سوى من بدل دينه فاقتلوه. يعني ابن ماجه لم يروي القصة الأولى، وإنما روى قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. وفي حديث لأبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب إلى اليمن، ثم أتبعه معاذ ابن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة. لما قدم معاذ إلى أبي موسى ألقى له وسادة، يعني الوسادة هي ما يوضع تحت رأس الإنسان عند منامه وعند راحته، وإلقاء الوسادة عادة تكون من باب الإكرام للضيف القادم، يلقي وسادة ليتكي عليها. فألقى له وسادة وقال انزل، وإذا رجل عنده، يعني عند أبي موسى، موثق موثق مربوط، قال معاذ ما هذا؟ قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود، يعني بدل دينه، كان يهوديا فأسلم ثم تهود. قال معاذ لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. متفق عليه. وفي رواية لأحمد قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه فاقتلوه. ولأبي داود في هذه القصة فأتي أبو موسى برجل قد ارتد عن الإسلام فدعاه 20 ليلة. أبو موسى وهو الوالي على الجزء الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه من اليمن، والي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاء له بهذا اليهودي وقد يعني كان يهوديا، كان مسلما، يعني كان يهوديا فأسلم ثم ارتد عن إسلامه إلى اليهودية، فلما ارتد عن إسلامه إلى اليهودية دعاه 20 ليلة. بمعنى أن أبا موسى كان يرى أنه اشتتى، حبسه عنده يعني مكث 20 ليلة أو قريبا منها، فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه. ففي هذا يعني إشارة إلى أن أبا موسى كان يرى أن من ارتد عن الإسلام استتاب، فإن تاب ثم وإلا قتل. والرواية الأولى في من قول معاذ أنه بمجرد أن يعرف أنه ارتد عن الإسلام لا تقبل توبته ويقتل. لا في سنة نسمع يعني مجموعة الأحاديث التي تدل على هذا المعنى. وعن محمد بن عبد الله ابن عبد القاري قال قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى فسأله عن الناس. أبو موسى كان واليا لعمر، فأقدم عليه رجل من جهته فسأله عن الناس، يعني عن أخبار البلد الذي هو فيها، ثم قال هل من مغربة خبر، يعني هل هناك خبر جديد، يعني خبر قريب يعني يستحب الذكر. قال نعم، كفر رجل بعد إسلامه. قال فما فعلتم به؟ قال قربناه فضربنا عنقه. فقال عمر هل حبستموه 3 بعد إسلامه؟ قال هل حبستموه 3 وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله؟ ثم قال عمر اللهم إني لم أحضر ولم أرضى إذ بلغني. هذا رواه الإمام الشافعي. إذا فهذا الأثر. والرواية الأخرى أن يعني فجاء معاذ فدعاه فأبى فضرب عنقه، يعني كأن معاذ أيضا دعاه دعا هذا اليهودي أو المرتد إلى الإسلام مرة أخرى فأبى، كأنه أقر أبا موسى على استتابته، على أنه استتاب فلم يتب فأمر بقتله، وكذلك أثر عمر. والرواية الأولى عن معاذ أنه يقتل مباشرة ولا يستتاب. هذا فيه طبعا رأيان كما هو معروف لي من هاتين الروايتين للصحابة، وفيه كلام لأهل العلم. الشيخ يذكر في هذا يقول من حيث الآثار في هذا المعنى ذكر آثارا أخرى. منها ما ورد رواه البيهقي من حديث أنس قال لما نزل علي رضي الله عنه تستر، وهي بلدة معروفة في المشرق الإسلامي، فذكر الحديث وفيه فقدمت على عمر رضي الله عنه فقال يا أنس ما فعل الستة الرهط من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن الإسلام فلحقوا بالمشركين؟ قال يا أمير المؤمنين قتلوا بالمعركة. فاسترجع عمر قلت هل كان سبيلهم إلا القتل؟ يعني حتى لو لم يدخلوا المعركة سيقتلون. قال نعم. قال قلت أعرض عليهم. قال كنت أعرض عليهم الإسلام فإن أبوا أو دعتهم السجن. وبالباب عن جابر أن امرأة يقال لها أم رومان, وفي التلخيص يعني تلخيص الحديث أن الصواب أم مروان, ارتدت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعرض عليها الإسلام فإذا تابت وإلا قتلت. أخرجه الدارقطني. وأيضا هذان الحديثان فيهما بعض الضعف في إسنادهما. وأخرج البيهقي من وجه آخر أيضا ضعيف عن عائشة أن امرأة ارتدت يوم أحد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت. وذكر أحاديث أخرى في هذا الباب, ثم أخذ يبين المعنى ويبين قول أهل العلم الأصح في مسألة المرتد ما حكمه, هل يستتاب أو يقتل ولا توبة له. هذا يعني بين هذه نسمع بعض الأقوال. أولا يعني قال في حديث أثر علي رضي الله عنه أنه أتي بزنادقة. من هو زنديق؟ لا نسمع كلام يعني يقول لك هذا فلان زنديق والزندق أو زنادقة. الزنديق هذه كلمة غير عربية أصلا, هي قال فارسية معربة. زنديق فارسي معرب, يعني استعملها العرب وهي أصلا فارسية. يقول أصلها زنده كد, أي يقول بدوام الدهر. ويقول أحد علماء اللغة يقول ليس في كلام العرب زنديق, وإنما يقال زندقي ولا يقال زنديق, يقول زندقي لمن يكون شديد التحير. وإذا أرادوا ما تريد العامة وهو يعني الخروج عن الدين وإظهار يعني الإسلام وإطفاء الكفر, إذا أرادوا هذا المعنى يقولون ملحد أو دهري. وإنما يقال نعم. وكذلك يقول الحافظ ابن حجر والتحقيق ما ذكره من صنف في الملل والنحل أن أصل الزندقة اتباع ديصان, ذكر اسم ثم مأماني, وهذان يعني من فلاسفة الفرس. ثم مزدك, الأول بفتح الدال والمهملة وسكون كذا يعني وربطها بالشكل, والثالث بزاين ومزدك بزاين ساكنة ودال مهملة مفتوحة. وحاصل مقالة هؤلاء أن النور والظلمة قديمان, النور والظلمة قديمان, وأنهما امتزجا فحدث العالم كله منهما, فما كان من أهل الشر فهو من الظلمة, وما كان من أهل الخير فهو من أهل النور فهو في النور, وأنه يجب أن يسعى في تخليص النور من الظلمة فيلزم إزهاق كل نفس. وكان بهرام جد كسرى تحيل على ماني هذا حتى حضر عنده وأظهر له أنه قبل مقالته, ثم قتله وقتل أصحابه وبقيت منهم بقايا اتبعوا مزدك المذكور, وقام الإسلام والزنديق يطلق على من يعتقد ذلك, يعني من يعتقد أن الإله إله, أن هناك إلهان, إله خير إلى شر, إلى النور إلى الظلمة. وأظهر جماعة منهم من هؤلاء الإسلام خشية القتل, وهذا أصل الزندقة. وأظهر جماعة من الشافعية إلى آخره الزنديق على من يظهر الإسلام ويخفي الكفر مطلقا. إذن يعني هو إما أنه فئة معينة كانت تدين بدين شركي, دين شركي إله نور إله ظلمة, هذا شرك وكفر, لأن أو يدينون بالدهر والدهر أيضا مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. نعم هناك اسم يعني يسب الدهر, وأن الدهر فيه يعني معنى أنه خالق الدهر, وأن التصرف الذي يكون في الدهر إنما هو من الله سبحانه وتعالى. لكن الدهرية أو الدهرية الذين يعبدون الدهر الزمان أو الذين يعبدون النور والظلمة ويقولون هم الإله إلى آخره, هذه من الديانات الباطلة, وكانت منتشرة ومعروفة في بلاد فارس. ولما فتحت هذه البلاد ودخل أهل الإسلام أسلم من أسلم إسلاما صحيحا, وبقي منهم أناس دخلوا في الإسلام ظاهرا وهم باقون على معتقدين, فسموا زنادقة وسموا بهذا الاسم. وإذا فهذا خاص بهذه الفئة. ثم بعض الفقهاء أطلق هذا القول, هذا اللفظ كلمة زنديق على كل من يظهر الإيمان أو الإسلام ويبطن الكفر, فيسمى زنديق لأنه شأن أولئك الذين كانوا كذلك. ما حكم الزنديق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر, ما حكمه؟ هذا هو المعنى الذي هنا. يقول جاء زنادقة أتي بزنادقة إلى علي فأحرقه, وكان رأي عبد الله بن عمر يقول لك كنت أنا ما حرقتهم وإنما أقتلهم. أقتلهم ليش؟ لأن فيه نهي عن الإحراق. هنا يقول رأي ابن عباس. ابن عباس نعم، كلام عن ابن عباس نعم، رأي ابن عباس. يقول قوله لنهي الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن القتل بالنار بقوله لا تعذبوا بعذاب الله، وهذا يحتمل أن يكون مما سمعه ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون ممن سمعه من بعض الصحابة. وعلى كل الأحوال فهو مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ثابت. قد أخرج البخاري من حديث أبي هريرة حديثا وفيه وأن النار لا يعذب بها إلا الله، ذكره البخاري في الجهاد. وأخرج أبو داود من حديث المسعود في قصة بله وإنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. إذن فابن عباس إنما أنكر على أو يعني خالف علي في مسألة العقوبة بتعذيبه بالنار، وأما بالقتل فأمر متفق أو متفقان عليه. قوله من بدل دينه فاقتلوه، الحديث المرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، من بدل دينه فاقتلوه، هذا حديث عام لفظ عام، كل من بدل دينه من كان على دين فبدله إلى دين آخر وهو على في دائرة سلطان المسلمين يحكم بقتله، وسواء كان رجلا أو امرأة.